بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومن هؤلاء المنافقين من يطلب الإذن للقعود عن الجهاد ويقول: لا توقعني في الابتلاء بما يعرض لي في حالة الخروج من فتنة، ويقول: لا توقعني لا توقعني في الابتلاء بما يعرض لي في حالة الخروج من فتنة النساء والأموال. لقد سقط هؤلاء المنافقون في فتنة النفاق الكبرى، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين بالله واليوم الآخر. وقد وقع هؤلاء لقد سقط هؤلاء المنافقون في فتنة النفاق الكبرى، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين بالله واليوم الآخر، فلا يفلت منهم أحد. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول: قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. إن تصبك يا محمد سرور وغنيمة يحزن المنافقون، وإن يلحق بك مكروه من هزيمة أو شدة يقول: نحن أصحاب رأي وتدبير، قد أحطنا لأنفسنا بتخلفنا عن محمد. وينصرفوا وهم مسرورون بما صنعوا بما أصابك من السوء. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل يا محمد لهؤلاء المتخاذلين زجرا لهم وتوبيخا: لن يصيبنا إلا ما قدره الله علينا وكتبه في اللوح المحفوظ. هو ناصرنا على أعدائنا، وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون به. قل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل لهم يا محمد: هل تنتظرون بنا إلا شهادة أو ظفرا بكم، ونحن ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعقوبة من عنده عاجلة تهلككم، أو بأيدينا فنقتلكم، فانتظرونا إنا معكم منتظرون. ما الله فاعل بكل فريق منا ومنكم. قل: أنفقوا طوعا أو كرها، لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قل يا محمد للمنافقين: أنفقوا أموالكم كيف شئتم وعلى أي حال شئتم، طائعين أو كارهين، لن يقبل الله منكم نفقاتكم، لأنكم قوم خارجون عن دين الله وطاعته. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وسبب عدم قبول نفقاتهم أنهم أضمروا الكفر بالله عز وجل وتكذيب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يأتون الصلاة إلا وهم متثاقلون، ولا ينفقون الأموال إلا وهم كارهون. فهم لا يرجون ثواب هذه الفرائض، ولا يخشون على تركها عقابا بسبب كفرهم. فلا تعجب. انتهى. أحسن الله عليك. لا إله إلا الله. في هذه الآيات أيضا خبر عن صنف من المنافقين الذين يعني آثروا القعود عن الجهاد، ومن المنافقين. في هذه السورة مواضع فيها ومنهم كذا، فهو عرض أصناف المنافقين ومقالاتهم. ومنهم من يقول ذلي يعني في القعود، ولا تعرضني لفتنة النساء. ذكروا أن فلان الجد من قيس أنه استأذن الرسول في التخلف عن غزوة تبوك، ويقول: إني رجل لا أصبر على النساء، فإني أخاف من فتنة بناتي بني الأصفر، يعني الروم، إنهن جميلات. يتعلم يعني يتعلم. ولا تفتني قال الله ألا في الفتنة سقطوا. الفتنة الفتنة شوف ال، ولهذا عبر عنها تفسير يعني الفتنة العظمى الفتنة الكبرى هي النفاق. فإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم. آية حال المنافق يسرون بما يسوء المؤمنين ويسوءهم ما يسر المؤمنين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. هذه حال العدو. فيكون والعياذ بالله شامتا حاسدا. فعالوا بين الشماتة والحسد ويتولهم فرحون. قال الله في الرد عليهم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله. نحن نؤمن بقدر الله وأنه لا يصيبنا إلا ما سبق به القدر، ولله الأمر من قبل ومن بعد. إلا ما كتب الله لنا هو مولانا هو ولينا وناصرنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأمر آخر أيضا قل لهم أيضا هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. الحسنيين تثنية حسنى، إما النصر أو الشهادة. هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. ونحن نتربص بكم أمرين، أن يصيبكم الله بعذاب من عنده ببلاء سماوي أو بأيدينا في عند جهادكم بقتلكم. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم تربصون. وهذا كثير في القرآن يأمر الكفار بالانتظار، انتظروا فارتقب إنهم مرتقبون. قل فانتظروا إنا منتظرون. نعم من بعده.